والله أعلم بما قالوا يا تجلى عليه. يا نور النبي اللهم صل عليه. مرجع الآن كان مال افعل مكان اللهم صل عليه. ايوه يا سلام. Thank you. Oh, السلام. وقال يا أسفا على يوسف Come on. Thank you. عليك يا مولانا. الله يفتح عليك على الصعب. الله لقد آتاك الله على قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. قال لا تسريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تستريب عليكم Oh! فيك يا حج. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أبكم من البلد وذلك